بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس الإخواني، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. اتفضل. دلوقتي انا ثانية ثانوي، وان شاء الله يعني اطلب العلم الشرعي، فنصحني اكمل الاول في الدراسة بتاعتي ولا اطلب العلم الشرعي احسن؟ يعني ممكن تدرس اشياء يسيرة لا تعوقك عن عملك التعليمي، وتتقن حفظ كتاب الله، وتكثر من القراءة في سنة رسول الله. الحمد لله حفظ القرآن الحمد لله يعني، وفقر يعني إذا ركز في السنة شوية، ركز في قراءة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. الله يسلمك. هل صح حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ أختار تضعيف هذا الخبر، ففي حال صحته فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل. وبالله التوفيق، وفقنا الله وإياك يا أخت أم جميلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. رجل في طرف كان ترك الصلوات متعمدا بغير عذر، يريد أن يقضيها، تسافر، هل يقضيها في مقصر؟ لا لا لا لا لا لا، يقضيها تم. نعم يتمها، لأن فاتته هو يتمها. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حديث: إذا رأيتم الرجل يشهد يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، سنده ضعيف، لكن تشهد له الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. دلوقتي يا شيخنا، هو زوجي عنده وسواس، ومش عارف لله، بس هو قال لي روحي، وقال لي مرة ثانية كل واحد يروح لحاله، وتكنيته الانتفاض. لا لا لا، لا يقع طلاق بهذا. لا يقع طلاق. مريض، الله يعافيه. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أولا نسأل الله أن يرزقك الخشوع، وتعوذ بالله من قلب لا يخشى. ثانيا، لا تصلي وأنت منشغل بحاجة إلى الطعام أو تدافع الأخبثين، من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان ولا تصلي في مكان فيه لهو وموسيقى وغناء نحو ذلك وأصوات وضوضاء وكذلك لا تصلي في أماكن فيها تصاوير كثيرة تلهيك عن الصلاة بارك الله فيك حياكم وجدت لو تمكثون نصف يوم من لأن ربكم قالوا أنه أقضى نصف اليوم بهذا السياق ضعيف الإسناد وفقك الله السلام عليكم عليكم السلام وطرحت يا مولانا ما حكم اليمينات بتاع الصلاة والسواد يقول عليها الصلاة بكذا عليها الصلاة بكذا هؤلاء لا يقصدون إيقاع الطلاق لا يعني إذا كانوا يكفرون كفارة أيمان يكفرون كفارة أيمان أحوط لهم لكن هم لا يقصدون الطلاق هؤلاء السلام عليكم الحديث صحيح إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في الفرس والمرأة والدار والله أعلم السلام عليكم تفضل وياك المخطوبة امرأة أجنبية لا يتكلم معها إلا للحاجة وبالأدب وبعدم خضوع بالقول منها بارك الله فيك للحاجة للضرورة وبالمعروف لا تخضعن بالقول في عطم الذي في قلبه مرض بارك الله فيك يا أخي التسليم السلام عليكم الحمد لله هي باسم واحد معوق وبعدين لا هي السيارة في السنة وهنزلها باسم واحد معوق وبعد فترة بحضرتك بس أنا بكتفيك إنه المعوق هنزل السيارة على سبعة فاعلم أنه لا يجوز له أن يبيعها لك إلا بعد مضي 5 سنوات هناك حظر بين وضعته الدولة على ذلك مش كده؟ هي بس باسمه طب وإذا حصل لها أي ضرر ما هو المسؤول يعني افترض إنك عملت حادثة على حرام وحلال ما هو بهذه الطريقة نحن لا نحب التدليس ولا نحب الغش إذا كنت تنزلها باسمه وتعافى من الجمارك بسببه هو صاحب الحق في السيارة يعني إذا تنازعتم هو صاحب السيارة لكن يسدد لك المبلغ الذي دفعته أنصحك بالبعد عن هذا هل تجوز صلاة التراويح 4 متصلة ما تجوز حديث عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن عن طويلتان ثم أوتر بثلاث وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية أو كما قالت أم المؤمنين والله أعلم السلام عليكم نعم تفضل حبك الله الله يوفقنا إياك لكل ما يحبه ويرضيه عنه نفسك إيه؟ لو أنا نفسك تزور النبي نفسك تزور النبي؟ وين معنى؟ ولكن الظروف المالية مش سامحة لا يجوز لك أبدا هذا الصنيع يعني تبيع كلية من كليتيك حتى تزور النبي. يا أخي وصلت زيارتك للنبي، صل على النبي من الآن. الله يسلمك. غريبا يا أسد بلا شك. هل تجوز صلاة القيام بعد صلاة المغرب؟ لا، صلاة القيام صلاة الليل عموما تبدأ من بعد صلاة العشاء تمتد إلى الفجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله وعملك الشكر. طيب الله وحسن عملك إن شاء الله. ولك والسامعين والسامعات مثل اللهم أمين. أسأل حضرتك سؤال حضرتك. تفضلي. أنا سيدة من فقر الله الحمد والمستجمة وأعمل حضرتك مكملات مع أي حد بالنسبة للعمل بنهي المكمل أنا نأديه خدمة حد بنهي المستجمة لأني بقول تحت يعني تحت أمر حضرتك، فهل في هذه الحدود في القول؟ والله اتقاها أولى، لكن مش النوايا يعلمها الله. النوايا يعلمها الله، لكن لا نحبها. لا ما فيش مشكلة إن شاء الله. وجدت في الكلام والأسلوب. لا ما فيش مشكلة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي حضرتك في عندنا أخ تاني في بلدتنا كان توفى أمه من حوالي 6 شهور. المهم في أثناء بلدتنا حصل حالة غريبة جدا أول مرة نشوفها. هو خرج النعش من المسجد بتاع الصلاة وقاموا دافعين عجل وخلوا النعش يعدي من فوق العجل وهو بيتكلم. فقام احد المصلين على الجنازه وقف قال لهم ما حدش يقرب من اللحظه دي لان اصبحت حرام دلوقتي، وهو استشهد بالايه اللي هي وما ذبح على المسلم. فطبعا الناس كلها وقفت ما حدش عارف لغايه يومنا هذا الموضوع ده صح ولا غلط. لا هو عفوا السؤال يوجه الى اهل الميت، لماذا ذبحتموها وماذا قلتم عند الذبح؟ إن قالوا اصبر يا أخي الكريم اصبر. يسأل أهل الميت لماذا ذبحتموها وأي اسم سميتموها عند الذبح؟ فإن قالوا ذبحناها على اسم الله ولله، ولكن قلنا نتصدق بها على ميتنا لعل الله أن يرحمه بهذه الصدقة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إن تكلموا بكلام آخر نسمعه ونفتيك فيه. يعني نفترض يا جماعة أنتم عند الذبح، ماذا قلتم عند الذبح؟ قالوا قلنا بسم الله الله أكبر أو بسم الله أو الله أكبر. ايوه يعني عموما يعني ما سمى اسما غير اسم الله. طيب بسم الله انتهينا من هذه الجزئية. يسألوا لماذا صنعتم ذلك؟ ان قالوا صنعنا ذلك كلحم نتصدق بها على الفقراء ونتقرب الى الله باننا يا رب نتصدق على الفقراء فارحم ميتنا، هذه تمشي يعني ما فيش. لكن ان قالوا شيء آخر من أجل جن أو من أجل أي حاجة تانية نسمع الكلام ونعطيك الفتوى فيه. الله يبارك فيك. أنا ما أظنهم عملوها أظنهم عملوها كقربة يتقربون بها إلى الله، ما يريدون بها شركا أبدا. أيوة طريقة لا بس كون لا هو عفوا تجاسركم اسم البس علينا غريبة، لكن تجاسر الشيخ اللي عندكم وفتيا بأن هذا المذبح النصب كلام غلط تماما تماما، غلط تماما. النصب كان خش بيذبع عليها الذبيحة تقرب بها للأصنام، ما صنعتم ذلك، فلن نريد أن تنزل الأمور منازل غير منازلها. ما يقول كسرت رجله وكان يمسح الجبيرة مثل الخف، والآن عرفت الطريقة الصحيحة. ما الطريقة الصحيحة التي عرفتها؟ ولا هناك أي نص ثابت في المسح على الجبيرة، فما الطريقة الصحيحة التي عملتها؟ مسحك مثل الخف لا بأس به، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم كنت عايز حضرتك الخبر، أنا زوجي بيروح في الجيم وهو صحته كويسة، هو بس بيروح علشان يعني يحافظ على نفسه أكثر وكده يعني، تمام؟ بس مؤخرا بقى عاوز إن هو يشتري بروتين أو حبوب معينة كده بتتاخد، بيقولوا إن هي بتخلي مثلا العضلات تبقى أقوى أو أو أو فأنا شايفة إن هي مش مفيدة وهي مش مضرة، يعني بحثت عن الموضوع لقيتها مش مضرة بس مش مفيدة، وهم بيضيع فلوسنا في الفاضي ممكن يكون محتاجين فلوس دي. فحكم الاهتمام بالجيم بالطريقة ديت، أو إن هو يفتح يوم الجيم مثلا عندنا وعنده شغل تاني، أو إن هو يصرف فلوس إحنا ممكن نحتاجها بعدين، لا كل الشيء المهم، الشيء المهم الشيء المهم إنه يتركك وحدك ويصرف في الجيم وتترك زوجته وحده، هذا هو الأساس في السؤال. يعني بيقعد كتير، يعني أنا بيقعد نص ساعة أو ساعة إلا ربع كتير. ماشي ماشي الحمد لله. طيب يعني الزيادة ده حكمه إيه؟ نعم؟ انت قلت عفوا، انت رددت على نفسك قلت انه لا يطيل انها نصف ساعة حصل؟ لا لا بالنسبة لموضوع المكملات اللي انا هاخد حبوب عشان عضلاتي تبقى اقوى، يعني انت مش محتاج، هو مش ضعيف، جسمه مش ضعيف، الامر واسع، لكن انتم انتم اثرياء ام متوسطين؟ اثرياء. نعم؟ لا مش اثرياء. لا يعني هذا المبلغ الذي ينفقه في الحبوب على بعض، يعني الحبوب دي غالية ولا رخيصة؟ يعني ممكن تبقى بين 100 جنيه في الشهر او 200 جنيه ممكن. سهلة. لا 100 جنيه في الشهر خلاص اسكت عنه وخلاص احسن. طيب الله يبارك في عمرك. 100 جنيه في الشهر مش امر يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. يعني الأقرباء يؤذونك إذا وصلتهم؟ هم مش أقرباء، لو أهل واحد يعني أو والد أو والدة يتقل ما فيهم يعني لليهيش هو يعني متوقع يعني. أنت في كل صلاة تقرأ الطيبات لله ليس كذلك؟ نعم. خلاص اعمل الطيبات وارجو بها وجه الله. ما أنت تعمل الطيبات وتنتظر ثواب الله وتحمل جهالاتهم إن كانوا يجهلون عليك بس. الله يبارك فيك. سمس. حديث قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي؟ السؤال ضعيف الإسناد معلول من كان مشهورا، لكن على أي حال الحكم المأخوذ منه واضح أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا كان الناس يتسبب في قتلي وفي موتي حينئذ، إذا كان الناس يتسبب في موتي لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا عندي مشكلة وعايز حضرتك وعايز رأي حضرتك. أنا مطلقة من 2011، زوجي من 2000 اللي كان زوجي من 2013 ما شفتوش وما عرفش عنه حاجة، وأنا من الأرياف وهو من القاهرة، حاليا هو دلوقتي تعب وتقريبا بيموت. عايز السؤال كده عفوا عفوا، تقول صبرا صبرا، تقولين إنك مطلقة؟ تمام. رسميا؟ رسمي من 2011. من 2011. وبعدين إيه الموضوع؟ الموضوع ان هو ما شفتوش من 2011 ل 2018. وانت تشوفي لي شوفي لي 2018 لحد الان لم ارى ولا اولاده ولا تليفون ولا اي حاجه. طيب عفوا عفوا، انت ايه تريه ولا ما تريهوش خلاص ومش زوجك انت الامر اولادي اولادك معكي نعم ولا ينفق هو من القاهره اصبر عليا بس ما تكلميش كتير تمام. الان هو طلقك من 10 سنوات تمام وبعد ذلك انت لن تريه ولن يراك تمام واولادك معك هل كان ينفق على الاولاد لا لم ينفق على الاولاد طيله هذه المده في هذه المدة إلا بعض عشان شغلنا كان عاد يجي ويتنقل عاد يعني في كل سنة 2-3 مرة يجي 500 جنيه كده يعني طيب يعني نقول إنه لا ينفق إلا شيء يسير جدا وماذا تريدين الآن؟ الآن هو مريض مرض تجربة مرض الموت طيب وطالب يشوف الأولاد وأنا من الأرياف طيب هو من القاهرة الأولاد كم أعمارهم؟ بنته 15 سنة وابنه 10 سنين لا يراهم ما في مشكلة انت بعيد عنهم تلست له بزوجة انا مش عندي مشكلة يا شيخ انهم يروحوا طيب خلاص يروح. يروحوا خلاص مش ذنبك انت خلاص انصحيهم يزوروا والدهم لله لو ما رحوش في مشكلة علي انت ليس عليك انت ذنب لكن انا ارشدك للنافع لأولادك في دينهم ان يزوروا اباهم قبل موته وان كان قد قسى عليهم او حرمهم النفقة ولهم أن يمتنعوا لكن الأفضل أن يزوروا أباهم في مرض موته الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله تفضل ولك والسامعين والسامعات بمثل بارك الله فيك تفضل الله يعافيك عافية من عندي لا تغادر سقما يا رب اشفيك شفاء لا يغادر سقما ومرضى ومرضى المسلمين يا رب بارك الله فيكم السامعين والسامعات السلام عليكم يقول السائل هل يجوز أن أوصي بمكافأة نهاية الخدمة لابني الأصغر لزواجي لأني زوجت ابني الأكبر من مرتبي إذا كنت توصي بعد موتك لا يجوز لأنه وارث ولا وصية لوارث لكن إن سلمتها له في حياتك كما فعلت لأخيه لا بأس والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سمحت يا شيخ بالله عليك دعيل أنا بقالي فترة عندي هم وغم وابتئاب الله يصرف عنك وأذكر منك نصيحة بارك الله الله يحفظنا وإياك وسلمنا وإياك أكثر من ذكر الله والاستغفار الواحد يعمل إيه يستثنى عشان يرجع تاني ما يبعدش عن الصلاة المسجد ما يكسرش ما يرجعش للذنوب المواضيع صعبة معايا خالص يا شيخ والله اجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى اجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار وصادق أهل الفضل وأهل الصلاح والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله تفضل بارك الله فيك وفيك يا رب لا تقدم المشيئة بعد الدعوة اعزم المشيئة لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له تفضل الله يبارك فيك ويشكر فضلك جزاك الله خيرا شكر الله لك شكر الله لك شكر الله لك وجزاك الله خيرا بارك الله فيك في حفظ الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم مالك هل يجب أن تقيم المرأة الصلاة أو تكبيرة الإحرام تكفي تكبيرة الإحرام تكفي لأن ما قبلها ليس بواجب لأن النبي قال تحريمها التكبير والله أعلم السلام عليكم تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله ما يعني ما استطيع ان اقول لك شيئا يعني في هذا الباب، لانني بين امرين، بين قول الله تعالى اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاهل الذكر في هذه المساله اهل الطب فيها، لكن من الناحيه الشرعيه لا يجاز لاحد ان ياخذ بغير ذلك ويحسن التوكل على الله، فله ذلك، له ان يتوكل على الله، ان شئت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنه. الإجبار ما استطاع ان اتكلم فيه، لانه الرجوع فيه لأهل الذكر في هذا الصدد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، حالك كيف؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شوف مسؤول، لو سمحت، حكم اللي بيسجل مكالمات للناس، يعني تليفون شغال بيسجل مكالمات للقائد، هل يجوز؟ الأولى أن يستأذنهم، لأن ممكن لأن ممكن واحد من الذين تحدثهم يكره أن تسجل له المكالمة، أو فتاة تقرأ أن تسجل له المكالمة فتدخل في نوع خيانة. نعم. طب سؤال ثاني يا معلش. المجالس بالأمانة لا يخفى. تفضل. حديث في رسالة أحدكم وقف لك فليستقيم. ضعيف. نعم. من شرب قائما فليستقي ضعيف. ضعيف. نعم. شكرا لك. وياكم. بارك الله فيك يا أختي، هذا ابن كامل الحمد لله. السلام عليكم. والله مسألة عند أن ننظر فيها، هل هو أخذ عليهم عهدا وميثاقا ألا ينشروها أو لم يأخذ؟ بارك الله فيك. لم يأخذ، خلاص الأمر في ساعة. السلام عليكم. حديث إن لم التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك لا صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. الله يحفظك. الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني حالة الفرصة في تأكيد معهد كبير ومتقارن، فبتعرف مثلا حضرتك برضو يعني هل هي تكتفي دي ولا يعني هل في مجالات أخرى الواحد ممكن يزودها شغل؟ لأن أنا شايف الدولة فيها تنمية اقتصادي تاني تاريخ تاني، يعني مش متخصص قوي في العقيدة والتوحيد والتفسير، يعني الحاجات اللي هي اللي احنا الواحد بيدور عليها، أنا مش لاقي غيره. والله أنا لا أعرف عن هذا المعهد شيئا، وفي ذات الوقت لا أعلم هيئة متخصصة فيما تقول تعطي شهادات معترف به، يعني في ناس تدرس الحمد لله عقيدة وتوحيد وكتاب الله وسنة رسول الله، لكن ليس عندهم الشهادات التي أنت ترجوها، الشهادات الدنيوية. ممكن تزورنا زيارة، أنت من القاهرة؟ القاهرة. ممكن تزورنا زيارة أو تقابلني خارج مدينة الإنتاج الإعلامي أي يوم السبت أو الاثنين، يلمني قبلها أحضر لك بعض الكتب كده، وإن شاء الله يعني بإذن الله نتواصل بالخير وبالحق إن شاء الله. يعني ننتهي مثلا الساعة 5:30 تقريبا أمام بوابة رقم 2 في الخارج، يعني إن شاء الله. في الخارج، لأن لم يسمح لك بالدخول. إن شاء الله. سلام. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لا عموما إذا كنت دخلت في شقة الإسكان ودفعت جزءا وأنت جاهلة معذورة بجهلك وأكملي فيها بارك الله فيك. أنت دفعت أموال وهتخسري والله يعني إذا كنت جاهلة فلك عذرك والله أعلم. ما خلاص ما أنا قلت لك لا بأس كملي ما دمت فعلت وأنت جاهلة. السلام عليكم. حكم لبس سوار من النحاس للتداوي كل هذه خرافات ولا يجوز لك مثل ذلك. ما في سوار نحاس للتداوي هذا بحث على الناس. فسألنا للطب المختصين في هذه الأبواب فأفادوا أن كل هذا دجل ولا يصح من ذلك شيء كنوع من أنواع التداوي. ونخشى في حديث على رسول الله عليه السلام النبي رأى في يد شخص شيئا مثل هذا فقال لما هذا؟ قال من الوهنة. قال إنها لن تزيدك إلا وهنا. لكن الحديث ضعيف الإسناد. لكن عموما هذه لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. الوضع عنها أسلم لدينك وفقك الله. السلام عليكم. نعم شيخ أنا أفضل الله منتقدة حوالي 13 سنة فاضل. الحمد لله. الحمد لله مش بعمل خالص فاضل الله. الحمد لله. لكن بعد زواجي ابتدى جوزي يتضايق جدا ويتكلم في الموضوع بأكثر من مرة. يتضايق كيف يشاء. يا أختي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. لعن الله الواصلة والمستوصلة. فإذا كان النبي قال ذلك فلا طاعة للزوج في معصية الله. بارك الله فيك. وهو بيقول هو يعني دخل عن كل الأربعة وراءهم وقال إن الأئمة أربعة أجانب. خذي بس كلام خذي كلام رسول الله لعن الله الواصلة والمستوصلة. يا أختي هو أنا ملي ملي خلاص هو أنا هو إله. أنا زلتك بحديث رسول الله إقناعي خلاص زوج زوج رب. عندنا نص ناس نص عن رسول الله لعن الله النمصة والمتنمصة خلاص انتهى الأمر. هو بقول هو بعيد هو بقول أنا ماله ماله يعني كلام الله وكلام رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ نعم يجوز الطحن على دائرة الصلاة للرجل؟ يجوز لأنه مسلم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظك. الحمد لله. انا بحاول اجيب سؤال والله يعني صحيح حديث يوصل كان ابو موسى الاشعري واحد سمع حادث يقول انه مع 11 لا اصل لا اصل لذلك لا تكمل لا اصل لذلك. ايوه السلام عليكم. كان حضرتك نعم حضرتك رجلان فقال اخذوهم انا اصوم صيام داوود فقال الاخر انا اصوم افضل منك اصوم من السبت الى الخميس فايهما افضل حضرتك؟ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. السلام عليكم. كلام رسول الله احب الصيام الى الله صيام داود. ماذا اقول بعد كلام رسول الله؟ الرسول قال احب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الحمد لله تفضل. نعم السلام عليكم. حديث لا يدخل جنة من النساء إلا هذا الغراب يعني الأبيض من بين الغربان السود لا يصح لا يصح. تحديد نوع الجنين لا بأس به إذا كان المعتقد صحيحا. إذا كنت تعتقد أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله، ولكنك تلتمس الأسباب فلا بأس بالتماس الأسباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك في الوظيفة عندي طلبوا مننا إن إحنا نجيب شهادة الفيروس كورونا دي بتاعت اللقاح. إيه. فهذا دلوقتي لو أنا اتطرفت اعتذر اعتذر اعتذر سوال السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم. ليس عليك شيء. حكم الدعاء بأديات القرآن في الصلاة، هذه ليست تلاوة إنما هي أدعية. قلت رب اغفر لي، جزء من الآية لكننا لا نتلوها إنما ندعو. فالدعاء الذي يمنع هو التلاوة، التلاوة. أما الدعاء فلا بأس. السلام عليكم. مرحبا خديجة، طلباتك يا بنتي. يعني تسافلين. ها؟ تسافلين. أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. أمك أفضل يا رب. الله يحفظك ويحفظ أمك ويحفظ أباك ويحفظ المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. بارك فيك وفي بيتنا. مرحبا يا شيخ هاني من الشاوي، سلمك الله. حكم لمس المرأة الأجنبية بالخطأ في الصلاة، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. وأخطأ والنبي كان يسجد وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فجمعت رجليها. وابن عباس اختار في قوله تعالى اختار في قوله تعالى لمستم النساء أن المراد الجماع، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. والله عليك يا شيخ. وعليكم تفضل. شيخنا السؤال بالنسبة للتحويلات المالية، عندما مثل محلات الصرافة بعض المحلات تشترط الدفع عن طريق الفيزا بطاقة الصراف، نفس وليس بطاقة الفيزا كارد. وبعض الأخوة قالوا إنه يشترط الدفع أن يكون باليد، يدا بيد مثلا بمثل. فهل يجوز التحويل عن طريق داخل محل الصرافة عن طريق بطاقة الصراف؟ يعني في أمران الآن، التحويل لا بأس به، التحويل لا بأس به. يعني إذا أعطيت مثلا فلوس في البنك، دعنا من أنت في دولة مثلا، أي دولة كانت. أنا في حضر وضع في أهلي في الأردن على سبيل المثال، محلات الصرافة ترفض أن تأخذ الكاش، تريد حساب بنكي. فهل هو يوجد حرج في الدفع عن طريق؟ لا ما في حرج، هذه دعت إليه الضرورات الآن. لو كان عن طريق التطبيق تطبيق محل الصراف وأنا في المنزل ودفعت عن طريق بطاقة الصراف أيضا في البيت، هل يجوز ذلك؟ لا، يعني الإرسال أموال كلها وسائل تحويل، كلها وسائل تحويل. فإذا أخذوا أجرا على التحويل لا بأس. يعني مثلا أنت أرسلت لأهلك $3,000، هم سيرسلوها $3,000 ويأخذوا عمولة التحويل، سيكون هم وكلاء عنك في التحويل ولهم أجر الوكالة. وبالنسبة للشيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد، هم نحن الآن يا أخي الكريم نحن اعتبرناها وكالة، الآن اعتبرناها حتى نأخذ من هذا الإشكال وكالة. وكلتهم في أن يرسلوا لي هذا المبلغ لبلدي، بأي وسيلة كانت ولهم أجر التحويل. بارك الله فيك. بارك الله. أبو بكر بن محمد، ما سؤالك يا أبو بكر؟ يا أبو بكر بن محمد، المقصود في أن منزلتك عند آخر آية تقرأها الحفظ يا أختي نرمين. حكم الصلاة والجماع لمن تأخذ حبوب تمنع نزول الدم، إذا امتنع نزول الدم جاز لها أن تصوم وأن تصلي وأن تعاشر. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المتاسف الضغط فين يرايتكم الناس رعالي منا، المعنى ذلك النساء على يعني أقل أهل الجنة، أما أن هذا يعني ليس لهم. وتشغل نفسك بكده ليه يعني؟ يعني انت غير الذي عند احمد. نعم. كان حديث غير الذي عند احمد قال يعني لكل مسلم زوجتان، ان فاستدل بذلك ان اكثر اهل الجنه النساء. طيب مش في حورين؟ انا اقصد يعني هل في هناك معنى لقول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على تخويف مثلا ولا فقط يعني على العموم ولا ايه؟ أنت شغل نفسك بشيء لا يكاد يعنيك. الذي يعنينا أننا نحث النساء على الصدقة وعدم كفران العشير. لا بس كده. الله يسلمك. اسمع محمد علي وبارك الله فيك. أيضا وضع المرأة صورتها على مواقع التواصل لا أستجيز ذلك، خاصة وأنا أرى أن تغطية المرأة لوجهها أختار القول بالوجوب. وإن كانت مسألة فيها اختلاف بين العلماء، لكن هذا اختياري، ومن ثم تتأتى الفتوى بناء على هذا الاختيار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بقول حضرتك أم صفت. الله يرحمها. الله يرحمها. طيب ولا الله يرحمها أيضا، أنت لماذا تذكر أمك ولا تترحم عليها؟ تصحى عليها والله يكون مختصر على طول. استغفر الله، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمها. حدث لعينها. ايه؟ حدث لعينها. الله يرحمها رحمة واسعة، وأمنا وأمهات المسلمين جميعا يا رب. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضلي. ما دامت قالت اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليها إذا نقضت عمرتها لعذر. طبيعي مش حرام عليها. كانت تعرف. لا مش حرام، ما كانتش تعرف. نعم نعم، عادي كده السؤال تاني. بقول لحضرتك واحدة كانت بتعمل عمرة، بعد ما خلصت العمرة نسيت لسه النقاب وهي بتحرم. معلش، انتهت من عمرتها، ترجع تقصر شعرها، تقصر وتلبس النقاب ولا شيء عليها لجهلها ولأنها انتهت من الطواف والسعي. السلام عليكم. أنت عندك عند الإخراج رأيتيها فقيرة فأعطيتيها، أو كنت تعلمي من حالها أنها ثرية؟ أنا بتكلم عموما يعني. إذا أنت الآن مثلا أعطيت زكاة مالك لشخصية، ينبغي بل يلزم أن تكون من المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغريمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فلا أنت كنت تعرفي أنها من المصارف الثمانية وأم كنت لا تعرفين؟ خلاص يجوز أعطاها، بارك الله فيك. إقامة الصلاة مستحبة، أعني الإقامة التي أقيم الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لكن ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الصلاة التحريم والتكبير، فما كان قبل التكبير ليس بواجب. بارك الله فيك، يا أحمد أبو عمار. دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أي عفوا؟ يغير في بعض الكلمات. أي. يعني مثلا يجي مثلا يرمش يا أيها الناس اتقوا ربكم مثلا. يا أيها الناس؟ اه. أو مثلا يجي مثلا في آية ثانية يقول في يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اه. فهل أنا واجب علي أن أنا صححته لو أنا عارف ولا أسيب أكمل؟ قدر الاستطاعة صححه، وإذا كان المعنى سيتغير تلزم بأن تصحح له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت بسأل حضرتك بس سؤالين بس عندي. حضرتك أول سؤال، هو الصوان حضرتك حلال ولا حرام؟ الصوان؟ لا ليس بحرام، والأفضل عدم التبذير، لكن ليس بحرام إذا صنع. لا لا مش حرام. الحديث الذي فيه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث معلول وضعيف، والتعزية مشروعة بالإجماع، لكن التبذير ومثل ما يحدث ليس وفق السنة بهذا التبذير، لكن إنفعال ليس بحرام. والله تختلف الأمور، لأن مش حكاية بلا. الآن الناس اضطروا إلى هذه الصورة من صور التعزية في كثير من البلاد، وأقول لك إذا وصلت مع الحديث، إذا جاءك قوم يعزونك في ميت لك، جاءك قوم بالآلاف من بلاد بعيدة، هل يمكن أن تجعل لهم كراسي يجلسوا عليها أم لا؟ لا، أضطر أن أجيب كراسي. أضطر أجيب لهم كراسي، وإن كان الجو برد أو حر وظللتهم بمظلة، حرام ولا حلال؟ لا، مش حرام. طيب إذا كان كل من بدأ يدخل يلغو في الحديث لغو، وشغلت مسجل بالقرآن، يجوز أو لا يجوز؟ معنى فأقول لك نفس الكلام، يعني الأمر فيها ليس فيه التجديد الذي يتصوره الناس. وكان بعضهم يبني على حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأنميت من النياحة، ويبني الحكم بالتحريم، لكن الحديث ضعيف. فان فكاك نعم. وانا لو رحت مثلا المقابل ومثلا دعيت لوالدتي أو لوالدي، هل والدتي بتحس بي؟ لا تصل لا تصل بك، لكن ربي يرحمها بسبب دعائك إن شاء الله. طب ما دعاء ممكن يبقى من هنا أو من هناك؟ لا، بس الرسول عليه السلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أيوة، لكن ما بيستأنس من ما بيستأنس، ما عندي نص يفيد ذلك إلا عقيب الوفاة قبل السؤال أو عند السؤال، لأن عمرو بن العاص قال إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. زور يا أخي، أنا قلت لك زور النبي قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ومن هدي النبي أنه كان يزور القبور. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أعتذر عن الإجابة. أعتذر عن الإجابة. تصلي بأي أخت من الأخوات يا أختي، تحان تعريفي كل الوارد في سورة المائدة حفظا ومعاني مفردات وأسباب نزول ومسائل فقهية تستنبط كل ما يتعلق بالسورة. عندنا كتاب ممكن يساعدك في هذا، توصلت مع احدى بناتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. كيفك الحال يا رب؟ عندي سالفه في الزفاش مستقبلا باذن الله. تفضل. احنا اسره مكونه من 4 افراد، والدي وثلاث صبيان 3 ذكور، كلنا بنعيش في عيشه واحده، فبنسافر وبنشتغل وبنيجي اخر الشهر احنا الاربعه بنحط فلوسنا كلها مع بعض، بحيث ايه نساعد بعض في الجواز، اللي عليه الدور يتجوز ويبني شقته ويتجوز وكده. ففلوسنا ما احنا الاربعه مجمعه مع بعض، فبتتعدى المستويات بتاع الزكاه مجمعه. اموال الاربع افراد بتتعدى مستويات الزكاه مجمعه. يطلع عليها زكاه ولا بتتقسم على الافراد ولا ايه نظامها؟ لا، بهذه الطريقه فيها قولان لاهل العلم، اختاروا من هذين القولين في هذا المقام. قول من قال تزكى، لأنها كلها اعتبرت ذمة مالية واحدة. أما إذا فرقت فنعم، لكن كلها الآن بهذه الطريقة مجتمعة تزكى. الولد موجود على قيد الحياة ولا لا؟ الولد موجود يكون المتصرف الوالد. المتصرف كان الوالد. تزكى الله يحفظه. شكرا لك. الله يبارك في عمرك، الله اعلم. الاخت تريد ان تستفيد يا عبد الرحمن كيف تتواصل مع اخواتك، تاكد انها فتاه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. الله يرحم والدينا. الله يبارك. يعني لي خردة وضاع، وأنا مش يعني ما بتبعدش، إحنا 4 وارثين، فهل عليها زكاة؟ هي يعني بضاعة تباع وليس لها سوق. تباع ولكن ما بتبعدش بتاعتها، بيجي وقت وتتباع شوية شوية، ببيع منها خردة أو بضاعة أو كده، وهي طبعاً عادة النصاب يعني. هل نصيب كل واحد منكم استقلالا يبلغ النصاب أم لا؟ لا، ممكن ما يبلغش النصاب، يعني ما يبلغش نظام الذهب، يعني ممكن يبلغ الفضة أنا لا يبلغ الذهب. إذن ليس عليكم زكاة. الأرض عليها زكاة؟ لا، الأرض ليس عليها زكاة. هذا الصنيع يعني كلما صلى وانصرف من الصلاة وأراد أن يدعو يسجد، هذا الصنيع لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. هل أنصحه ولا؟ والله يقول له النبي لم يكن يفعل ذلك دبر الصلوات، لأنك أحدثت حدثا جديدا، بعد كل صلاة تسجد وتدعو تحتاج إلى نقل. فلما لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بعدمه أفضل، والله أعلم. بلا ريب بلا ريب، وما يفعل من خير فلن يكفروه، يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهب أن الزكاة لم تجب عليه لكنني أخرجت اللهم ساد إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. تفضلي. هو مال يعني قرض حي يرجى سداده أم أن الأمل انقطع في استرداده؟ إذا تخرجي عنه زكاة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم إعراض الصابرون في سورة المائدة يا شيخ؟ عرب إيه؟ إعراض الصابرون في سورة المائدة. هكذا جاءت فنقرأه كما جاءت من أمثل الأقوال فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد. تفضل. الله يخليك ويبارك. أيوة. عندي أسئلة معلش يا شيخ في الإيجاز يعني. أولا في زوجة زوجها يعمل يعني علمت أنه يعمل في تجارة المخدرات. ودخلهم هي ما تاخدش منه أي فلوس. أي نقود يعني إنما بيجيب حاجات في البيت مثل ترابيزة مفارش حاجات من اللي تستخدمها ولا لا تستخدمها. وهي عايشة في إيه يعني كيف تعيش إيه؟ تعيش بدخل بسيط جدا. العملية إن هي عندها عربية في السوق بتوقفها وبتاخد منها أجر إيجار بس. كويس جزاه الله خيرا. أنصحه أن تبتعد عن هذا الرجل وأن تطلب الفراق. أنصحه بذلك لأنه يتاجر مخدرات يشمل الحرام ويضر بالمسلمين ويضر بها ويضر بالمسلمين والعياذ بالله. ليس الأمر قاصر يعني كشارب الخمر. شارب الخمر يضر نفسه ولكن ده يضر بالمسلمين. الله يسلمك. هل يجوز عمل دكتور العلاج الطبيعي جلسات لامرأة نظرا لأنه متفوق على الدكتورة الأنثى إذا استلزم الأمر ذلك وفي حضوري في نفي للخلوة؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. لا يكون نفسه يكون مثلا الأخت المتوفية. لا ولا لا لا لا يا أخي لا. زكاة المال حق الفقير في ماله هو في مال الثري حق في مال. طيب هو لا يريد ثوابها نفسه. لا لا لا يجوز. لا يجوز يا حبيبي. لا يجوز يا حبيبي. إذا أراد أن يعمل صدقة جارية لأخذ يعمل صدقة جارية من غير الزكاة. الزكاة فرض عليه وركن من أركان الإسلام. لا يجوز أن يخرج زكاة المال على أنها صدقة عن أخته. كلام واضح؟ طب ماذا تقصد؟ هو نفس الكلام. لا لا لا لا صح هذا. الدليل حضرتك. الزكاة عليك أنت فرض عليك أنت لا تبتغي الأجر من الزكاة تبتغي أداء ما فرضه الله عليك. أخي أرجوك يا أخي لا تجادلني الله يغفر لك أرجوك لوجهي. تفهمي بس أنت جدا والله تدخل أفهم. هذه زكاة فرضها الله تعالى عليك في مالك. أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. أنت تقول لا هذه الزكاة أنا أخرجها بنية صدقة عن أختي. كلام محدث. السلام عليكم. غريب يعني. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيك بارك الله فيك بخير. تفضل. انا حاجه انا فضل الله والمعلم القران والاطفال كده فكنت بالنسبه اعلان لي عن دروس منطقه قريب مننا يعني ان انا ايه احفظ قران في الحفله للاطفال يعني كده. فتواصل معايا واحد فاتح حضانه انا عندي حفظ عندنا في الحضانه يوم واحد بس فوجئت ان هو قال لي هو نصراني يعني في الحضانه نصراني فانا كده يعني يجوز كده ان انا احفظ عنده في الحضانه ولا ايه؟ حضرنا النصارى يعني ولا مسلمين ولا هو صاحب الحضانة أصلا نصارى مش أنت الحمد لله يعني في مكانك ومحترمة في مكانك وتدرس القرآن في مكانك أنا بروح حضر البيوت فهو يعني قال لي تعالي عندنا في حضانة يوم واحد حفظ الأطفال الحضانة عندي يوم واحد للأطفال وهو صاحب الحضانة نصارى يعني كده يجوز ولا لا أنا أخشى عليك بالاختلاط بالرجال لا هو بس اللي موجود هناك وفي ناس مشركات وكده نساء ما فيش اختلاط مش رجال هناك وحضانته التي فعلها هذه تعلم الناس القرآن أو تعلمهم الإنجيل والتوراة ولا إيه؟ يعني تعلمهم القرآن أو تعلمهم أيضا الإنجيل وبيقول لي يا رجل وبيقول لي أنا حفظ أولاد المسلمين يوم واحد القرآن يوم الحد اللي هو يوم الحد ده عايز يحفظ الجار الحضانة دي حفظ يوم واحد هناك بيت يوم واحد قرآن بس في الحضانة دي ما نخشى يكون بهذه الطريقة بتستدرج الأطفال للحضانة ومن ثم يدرسون سائر الأشياء التي لا تجوز لنا يعني ممكن وجودك يتسبب ان واحد صالح يرسل ابنائه هذه الحضانة على ان فيها قرآن ومن ثم يتعلمون اشياء بعد ذلك لان الاولاد لن يأتوا من اجلك فقط اذا كان الاولاد سيأتون من اجلك فقط للقرآن فقط لا بأس اذا كانوا سيتعلمون الانجيل واشياء تخالف شريعتنا لا هو بيقول لي اللي هو بيدي مواد ثقافيه بين الايام أختي يعني عربي بيدي المواد بين الاسبوع يا اختي السلام عليكم يا اختي انا تعبت والله مرحبا بك يا ابنتنا سلمى وفقك الله بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وارفق القائمين عليها للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا ونوايا خالصة وأعمالا صالحة يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وارزقنا يا خير الرازقين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.